بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. تباركت يا الله اعطيت احمدا نعائمك العظمى واحضانك الغفرى ففي الغار قد مرضت حمام لوقتها وفي الغار حاك العنكبوت له سرا راته عيون الكافرين فاغمرت وكان عمار الغار في عينهم كفرا فسبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها المدحوظ غيرت الكفرى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وقد شرح الله صدرك وعظمك وكرمك ومع ذلك قال لك انك ميت وانهم ميتون. فصلاه وسلاما عليك في الاولين صلاه وسلاما عليك في الاخرين صلاه وسلاما عليك في كل وقت وحين. بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. صدق الله العظيم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعته يقرا حسبته يخشى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الشاب نعيش في رحال هذه التلاوه القرانيه المباركه التي يتلوها علينا طالب الاذاعه والتلفزيون العربي والمؤسس الفاروق مركز الثقافي بمحافظه الشرقيه فضيله الخالق المنصور عبد الفتاح عبد الفاروق. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you.

بنغم. نعم يا سيدي. نعم نعم نعم. الله تاني بتجدد النبي. النبي ترجع تاني عليها بنغم حلو. نعم يا سيدي نعم. Thank you.

سجن. كده يا فنان. What? جمال النبي، وحدوا يا جماعة. نعم يا سيدي، نعم يا قرآن، نعم يا سيدي. الله يا شيخ. وش ينسى تعمل؟